بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالتهديد وقد تقرر في فن الأصول في نقص الأمر وفي فن المعاني في مسحة الإنشاء أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل في التهديد، كما قال تبارك وتعالى هذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون، وقال تعالى فنهر الكافرين أنزلهم رويدا، وقال قل تمتعوا فإني مصيركم إلى النار، وقال تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كله تهديد، الأمر هنا بالتهديد، وهذا أحد مقاصد الإيه أو أحد ما يراد بصيغة افعل. أيحسبون أنما نمدهم به أي نعطيهم إياه ونجعله مددا لهم من مال وبنين نسارع لهم في الحياة، بل لا يشعرون، كلا لا نفعل ذلك، بل هم لا يشعرون أصلا كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور. ليتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستدرار إلى زيادة الإيه. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون، لا يحسون، لهذا في الحقيقة هو استدراج لهم وليس أن الله يستفيهم ويعني يسارع لهم في الخيرات لأنهم يستحقون ذلك، فهم لا فطنة لهم ولا الفعول كالبهائم، ليس لها فطنة ولا معرفة ولا فقه حيث تتأمل وتعرف أن ذلك الإمداد هو في الحقيقة استدراج لهم واستدرار إلى زيادة الإثم، وهم يحسبونه معاجلة لهم فيما فيه إكرام. ثم بين سبحانه وتعالى من له المسارعة في الخيرات من أوليائه وعباده. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم بين الذين يتفكون بالفعل الوصف بأنهم مسارعون في الخيرات، فقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشركون أي من خوف عذابه حذرون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون أي شركا جليا ولا خفيا، والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوه من الصدقات، وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أي من رجوعهم إليه سبحانه وتعالى، رغم أن هؤلاء يأتون بكل هذه الأعمال الصالحة. الذين هم من خشية ربهم مشركون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، ويؤتون ما أتوا يعني ينفقون الصدقات في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك قلوبهم وجلة أي خائفة، فهم مع إحسانهم خائفون أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفون من رجوعهم إليه تبارك وتعالى، فتخشى أن تحاسب على ما قصرت من الحقوق أو غفلت عنه من الآداب. أولئك يسارعون في الخيرات أي في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة عن الأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في نيل الخيرات التي تترتب على أعمالهم سواء كانت الخيرات العاجلة في الدنيا أو الخيرات العاجلة في الآخرة. فهذا تماما مثل قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كلاهما من الخيرات. وقال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم، قال أنه غير الأسلوب حيث لم يقل أولئك نسارع لهم في الخيرات، بل أسند المسارعة إليهم إيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات في محاسن أعمالهم. وإثار كلمة في على كلمة على، يعني لم يقل تعالى أولئك يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال أولئك يسارعون في الخيرات للإيمان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات، يعني لا يتركون الخيرات أبدا، فما من حال من أحوالهم إلا هم يسارعون ويسابقون في الخيرات بمعنى في فن من فنون الخيرات، فلا يخرجون عنها أبدا،

تقرأ عليكم واضحة مفصلة. فكنتم على أعقابكم تنكثون، أي ترجعون عنها القرقرة، والعقد مؤخر القدم، والنكوص الرجوع عن الأمر، ومنه قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، ومنه قول التعريف زعموا بأنهم على سبل النجاة وإنما مكث على الأعقاب. وهذا المعنى الذي ذكره هنا عز وجل أشار إليه في قوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم لأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن أشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فكفرهم عند ذكر الله واحد، ومن نصوصهم على أعقابهم، فكفرهم عند ذكر الله وحده من نصوصهم على أعقابهم. وبين عز وجل في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم آياته لم يقتصروا على النصوص منها على أعقابهم، بل يكادون يفتشون بالذي يتلوها عليهم بشدة رغبهم لها، وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتشون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهذا الذي ذكرنا أن العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال إنه يوم غد أو إنه الجوع، وأظهر من قول من زعم أن الذين يسأرون هم الذين لم يقتلوا يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم، فكل ذلك خلاف الظاهر وإن قاله من قاله. ثم قال تبارك وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون، تعرضون عن سماعها أشد الإعراض، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به أي مستكبرين بالبيت الحرام، مستكبرين به أي بالبيت الحرام. والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به، وأنه لا مفخر لهم إلا أنهم قوامه. يعني طبعا هذا التفسير لم يرد ذكر المسجد الحرام في الآيات السابقة، ومع ذلك قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به يعني لم الذي زود الإضمار وسوغ الإضمار لم يقل مستكبرين بالمسجد الحرام، إنما قال مستكبرين به. لماذا؟ فالذي جوز الإضمار أنهم كانوا مشهورين جدا عند العرب بأنهم يستكبرون بالبيت الحرام، وأنهم لا مدخل لهم إلا أنهم قوامه وكهنته وحراسه والذين يرعون البيت الحرام، فكانوا يستكبرون على سائر العرب بأنهم قوام المسجد الحرام. واضح؟ فهذا معنى قوله تعالى مستكبرين به أي بالمسجد الحرام، والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به. حتى مثل الضمير يعرف ان المقصود مستكبرين به بالنسبه لهم، هذا كان امر مشهورا جدا، فلذلك استغني عن التصريح به عن طب الاضمار. مستكبرين به اي بالبيت الحرام، والذي سور الاضمار شهرتهم بالاستكبار به وان لا مسخر لهم الا انهم قوامه. تفسير اخر مستكبرين به سامرا تهجرون، جوز تضمين مستكبرين معنى مكذبين، ان كلمه مستكبرين تتضمن في داخلها معنى ايه؟ مكذبين، ولذلك عداه بايه؟ به، مستكبرين به اي مكذبين به. والهاء تعود على التنزيل الكريم، مكذبين به اي بالقران الكريم، اي مكذبين تكذيب استكبار، مكذبين تكذيب استكبار، ولذلك قال مستكبرين به اي مكذبين به تكذيب بالقران الكريم، مكذبين بالقران تكذيب استكبار. سامرا تهجرون، سامرا تهجرون يعني انهم يثمرون ليلا، ليلا بذكر القران وبالطعن به وتثني به سحرا وشعرا ونحو ذلك، فهم يكذبون بالقران الكريم تكذيب واستكبار، ويقضون اوقاتهم في الليل سهرات في كلام سامرا يعني يثمرون بالليل

فهذا السؤال وارد ايضا على آية الزخرف وهي قوله تبارك وتعالى لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. والجواب على هذا السؤال هو ما اجاب به بعض اهل العلم لان قليلا من الكفار كانوا لا يكرهون الحق وسبب امتناعهم عن الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو كراهيتهم للحق ولكن سببه الانفه والاستنكاف من توبيخ قومهم وان يقولوا طبعوا وفارقوا دين ابائهم. ومن امثله من وقع له هذا من اكثر واحد وقع له هذا ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام. فهل كان يكره الحق؟ ما كان يكره الحق، كل المشكله كانت ايه؟ سوف يغيرونه، تترك دين ابائك وعزابك لتصبح تغير دينك تفارق تراث الاباء والاجداد وهكذا. هي السبب هنا ليس بغض الحق ولكن الانفه والاستنكاف عن الانقياد بالحق، وبالتالي يعيره قومه بانه طبع او فرق دين الاباء. ومن امثله من وقع له هذا ابو طالب فانه لا يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وفي الشارع يقول ايه؟ يقول لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كما قد كان ابو طالب يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا في شعره في قوله اصدع بامرك ما عليك غضاضه. وقال ايضا في هذه الابيات ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كل من ايه؟ لولا المنامة او حذار مسبة ان يكون لي طبعت وتركت دين الاباء والاجداد الى اخره. لولا المنامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال ايضا في النبي صلى الله عليه واله وسلم لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل عليه الصلاه والسلام. وقد بين ابو طالب في شعره ان السبب المانع له من اعتناق الاسلام ليس كراهيه الحق سبحانه الله ولكنه الانفه والخوف من ملامه قومه او تسبيهم له كما في قوله لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك يقينا. ثم قال تبارك وتعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. أي ولو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث به من الرسول صلوات الله وسلامه عليه موافقا لأهوائهم المتفرقة في الباطل أن فئة من نصوصهم الظالمة المظلمة لفسد نظام الكون بانعدام العدل الذي قامت به السماوات والأرض. والتوحيد الذي به صوامهما فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك. وفيه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه لا يخفى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم إبراه عن توبيخهم بكراهته وانتقال إلى لومهم بالنفور عما ترغب فيه كل نفس من خيرها. اي ليس هو مكروها بل هو عظة لهم لو اتبعوه بل اتيناهم بذكرهم يعني بما ينكرهم ويعظوهم لو اتبعوه او بل اتيناهم بذكرهم بفخرهم ومتمناهم لانهم كانوا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين. فهم يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين كانوا يتمنون ذلك فكنا عباد الله المخلصين. الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا ما كنتم قد تتمنون ونحن قد اتيناكم بذكركم لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم. وقال هنا بل اتيناهم بذكرهم الذي كانوا يتمنونه في قولهم ايه؟ لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين. قد جاءكم هلكك بل اتيناهم بذكرهم. فهم عن ذكرهم معرضون بالنكوص عنه واعاد الذكر تفخيما قولي بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. في آية القرآن نقول بل اتيناهم بذكرهم فهم عنه معرضون.